يقول البخاري رحمه الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله لذكر الكتابة والكلمات وكلمات الله عز وجل يراد بها الكلمات الكونية والكلمات الشرعية، لأن الكلمات تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وكذلك الكتابة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، تأتي الكتابة لمعنى كوني ولمعنى شرعي. وكتابة الله عز وجل تأتي لمعنى كوني كما جاء في هذه الآية الكريمة: ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون. يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر وقضى أنه ينصر أولياءه، كما قال عز وجل: إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن ذلك قول الله عز وجل: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما قدره الله وقضاه. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني ما كتب الله في اللوح المحفوظ مما هو كائن ومقدر فإنه لا بد وأن يوجد. وقد تأتي الكتابة بمعنى الأمر الشرعي، ومن ذلك قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، يعني بالتوراة كتب الله بالتوراة، يعني هذه الأحكام الشرعية. فالكتابة تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، والكلمات أيضا كذلك تأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة أن الله لما قضى الخلق، يعني خلق الخلق، كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. ومقصود منه ذكر الكتابة، ذكر الكتابة، كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. يعني هذا الكتاب مشتمل على أن رحمة الله سبقت غضبه. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب أنه قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة، ثم يكون علقة مثله، ثم يكون مضغة مثله، ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربعة كلمات. فيؤذن بأربعة كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح: فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسلق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك ويأمر بأربع كلمات، يعني بكتابة أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني هذه الأمور الأربعة يؤمر الملك بكتابتها، وقد سبق كتابتها في اللوح المحفوظ عندما كتب الله مقادير الخلائق، وهذه كتابة أخرى تكون عند اكتمال الخلق في الرحم، يؤمر الملك بكتابة هذه الأشياء، وكتابة هذه الأشياء تكون مطابقة للكتابة التي حصلت قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة بالنسبة لكل ما هو كائن، كما جاء في الحديث كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فهذه كتابة أخرى وهي مطابقة للكتابة الأولى، وبذلك يكون الملك عرف هذا الذي قد قدره الله وقضاه، ما قدره الله وقضاه يكون الملك عرفه بأمر الله عز وجل له بكتابة هذه الأمور، بكتابة هذه الأمور يكون الملك عرف ذلك. وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا، يعني ذكر الكتابة أو الأمر بالكتابة، ومنها الشقاوة والسعادة. والحديث أورده البخاري في مواضع، ولكنه جاء هنا من أجل اشتماله على ما ترجم له. ثم ذكر بعد ذلك أحوال الناس، وأن العبرة بالنهايات والعبرة بالخواتيم، وأن الرجل وقد كتب شقي أو سعيد يعمل بعمل أهل الجنة، وقد كتب بأنه شقي حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، يعني ليس بينه وبين الموت إلا مدة وجيزة، فيسبق عليه الكتاب، يعني ما سبق أن قدره الله وقضاه يصير إلى ذلك المقدر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها لأنه ختم له بها. وكذلك العكس، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والعبرة بالخواتيم والأعمال بالخواتيم. ومن المعلوم أن الإنسان قد تكون حياته كلها كفر بالله وبعد عن الله، ثم يوفق في النهاية إلى الإسلام والموت عليه فيكون ختم له بخير. وهذا ومثال ذلك السحرة الذين جمعهم فرعون لإظهار سحرهم، وقصده من ذلك أن يغلبوا موسى، وقولهم إن موسى ساحر، وأتوا بسحرة ليغالبوه. ولما رأوا المعجزة التي ساقها الله تعالى على يدي موسى عليه الصلاة والسلام آمنوا برب هارون وموسى، فقتلهم فرعون وصلبهم، وصارت نهايتهم طيبة، مع أن حياتهم كلها كانت معمورة بالسحر والكفر بالله عز وجل. وهذا يوضح معنى قوله وإن أحدكم لا يعمل بعملها النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها الجنة فيدخلها. وهذا يدلنا على إثبات القضاء والقدر، وأن ما قدره الله وقضاه كائن، وأنه سبق القضاء بالشقاوة والسعادة، وأن الإنسان إذا كان شقيا فإنه يختم له بخاتمة السوء والعياذ بالله، وإذا كان صالحا موفقا سعيدا فإنه يختم له بخاتمة السعادة، وإن كانت حياته كلها على سوء وعلى شر وبلاء. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن مضر أنه قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس الذي فيه أن جبريل توقف مجيئه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر، ولما جاء قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما لك لا تزورنا، وطلب منه أن يكثر من زيارته، فقال تنزل وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. والمقصود من ذلك هنا ذكر الأمر، والأمر يعني المراد به هنا الكوني والإذن، يعني أنه بإذن الله وبما قدره الله تعالى وقضاه فهو ينزل بأمر الله عز وجل. ويمكن يحتمل أن يكون أيضا أمرا شرعيا، يعني كون الله يأمره بالوحي وينزل بالوحي، والأمر يأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، يأتي الأمر لمعنى كوني ولمعنى شرعي. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر كوني. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر شرعي. فالأمر يأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، وكذلك الكتابة، وكذلك الكلمات، وكذلك الإذن، وكذلك القضاء، كلمات عديدة تأتي لمعاني كوني، لمعنى كوني ولمعنى شرعي. وقال حدثنا أخي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو مرتكب على عسير، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه، فسألوه عن الروح فقام متوكلا على العسير وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فقال يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألون. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود في سؤال جماعة من اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، والمقصود من ذلك من أمر ربي، يعني من جملة الأشياء التي كانت بأمر الله عز وجل وهو كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وكن من الكلمات، كن من كلمات الله عز وجل ومن كلامه، إذا قال لشيء كن فهذا كلامه سبحانه وتعالى، والمخلوق المكون هو ما كان بكن، ما كان بكن مخلوق، وكن كلام الله عز وجل غير مخلوق، كن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وما كان به ونتيجة له فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالروح من أمر ربي يعني من جملة الأشياء التي كانت بأمر الله عز وجل، حيث يقول للشيء كن فيكون. نعم. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته لأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق بكلماته، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث، يعني كلماته يعني في ما يعني أخبر به عن الجهاد وفضل الجهاد وما يترتب على الجهاد، فهو يصدق بوعد الله عز وجل ويصدق بخبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بما أعده الله للمجاهدين من الثواب، وهو أنه إما أن يستشهد ويقتل في سبيل الله ويحصل الشهادة، أو يرجع بما رجع به نائلا ما نال من أجر وغنيمة، يعني من غنيمة وهي فائدة دنيوية وأجر وهو ثواب أخروي، فيكون جمع بين حسنة الدنيا وحسنة الآخرة، أو حصل حسنة الدنيا وهي ما يحصله من غنيمة، وحسنة الآخرة وهي ما يحصله من ثواب. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى، والحديث المشهور في بيان حقيقة الجهاد في سبيل الله، وأنه ما كان لإعلاء كلمة الله بخلاف ما كان لغرض من الأغراض الأخرى، فإن هذا ليس في سبيل الله، وإنما في سبيل الله ما كان لإعلاء كلمة الله. والرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يعني ليقال أنه شجاع وليظهر شجاعته وتفوقه وقدرته وغلبته للأعداء، وأن الناس يمدحونه ويثنون عليه ويقولون شجاع بطل، ويقاتل حمية يعني يدفعه على ذلك المحاماة والعصبية، ويقاتل رياء يرائي الناس، أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والمقصود من ذلك ذكر هنا ذكر كلمة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله بإعلاء كلمة الله، وهو يعني توحيده وكلمة الإخلاص ولعبادة الله وحده لا شريك له، الذي هو التي هي مبنية على لا إله إلا الله التي هي كلمة الإخلاص. فإذا فالقتال لإعلاء كلمة الله ولإظهار دين الله ولأن لا يعبد إلا الله، هذا هو الجهاد في سبيل الله، إذا كان القصد منه أخراج الناس من الظلمات إلى النور وإفرادهم العبادة لله وحده لا شريك له وإبعادهم عن عبادة غير الله، فهذا هو الذي يكون في سبيل الله. أما إذا كان لغرض من الأغراض الأخرى فلكل امرئ ما نوى، كما قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. وهذه الترجمة وهي قوله باب قول الله عز وجل ما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، المقصود منها ذكر الأمر، والأمر كما قلت يأتي لمعنى كوني ولمعنى شرعي، يأتي لمعنى كوني وهو القضاء والقدر، ولمعنى شرعي وهي الأوامر الشرعية، الأوامر الشرعية التي فيها ضد النهي، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا افعلوا كذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا أمر شرعي، الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان أمرا شرعيا. ويأتي لمعنى كوني، إنما قلنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، يقول للشيء كن فيكون، فالأمر يكون كونيا ويكون شرعيا. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني أمره الكوني القدري، فهو يقول للشيء كن فيكون. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة أحاديث، أولها حديث من؟ حديث من؟ حديث المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال لا يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. أمر الله هذا هو المقصود من من من من الترجمة، من إرادة الحديث في الترجمة، والمراد بالأمر هنا الأمر الكوني، يعني ما سبق أن قدره الله وقضاه. وفسر بأن المقصود به يعني مجيء الساعة، وفسر بأن المراد به خروج الريح اللينة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وعند ذلك لا يبقى أحد في قلبه إيمان إلا وقد قبضته تلك الريح ومات بتلك الريح، ويبقى أناس لا خير فيهم. وهذا هو المناسب وهو الصحيح، لأنه بعد مجيء تلك الريح ما يبقى أحد قائم بأمر الله، بل الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، يعني ما يبقى أناس لا خير فيهم، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. وإذا فهذه أو كونه يوجد من يقوم بأمر الله ويقوم بشرع الله حتى يأتي الأمر الذي قدره الله وقضاه بانتهاء أهل الصلاح وأهل الخير، إنما يكون عند تلك الغاية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله، يعني حتى يأتي ذلك الوقت الذي ينتهون به، وهو ما سبق به قضاء الله وقدره من خروج ريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وعند ذلك يبقى أناس لا خير فيهم عليهم تقوم الساعة، كما جاء في الحديث إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد. وإذا فقوله حتى يأتي أمر الله المقصود به أمره الكوني القدري الذي قدره وقضاه من حصول أو من خروج تلك الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، وعند ذلك لا يبقى أحد قائم بأمر الله، والأرض لا تخلو من قائم لله بحجته، ولا تخلو الأرض من الخير إلى خروج تلك الريح. وبعدما تخرج تلك الريح تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، كما بيّن ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا فالأمر المراد به الأمر الكوني وليس الأمر الشرعي، وإنما المراد به الأمر الكوني، وهو ما قدره الله وقضاه من وجود ذلك الشيء الذي به ينتهي أهل الحق ومن كان على الحق ومن كان ذو إيمان، فإنهم ينقرضون عند مجيء أمر الله، وهو تلك الريح التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. بعض العلماء يقول المراد بذلك الساعة، ومن المعلوم أن الساعة تقوم على شرار الخلق، واستمرار طائفة قائمة بالحق لا يكون إلى قيام الساعة، بل قبل قيام الساعة عند خروجه تلك الريح، كما جاء ذلك مبينا في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن مقامر سمعت معاذ يقول وهم بالشام. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذ يقول وهم بالشام. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وهو بمعنى حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، وهو أنه لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله. وهذا الحديث فيه ذكر الأمرين، الأمر الكوني والأمر الشرعي، لأن الأول وهو قوله قائمة بأمر الله الأمر الشرعي، يعني قائمة بشرعه ودينه، وأما قوله حتى يأتي أمر الله الأخيرة هذا الأمر الكوني، هذا الأمر الكوني. فهذا الحديث اشتمل على نوعي الأمر، الأمر الشرعي والأمر الكوني. فقوله قائمة بأمر الله هذا الأمر الشرعي، يعني هذه الأمة قائمة بشرع الله وقائمة بدين الله وملتزمة بأحكام الله التي شرعها وأمر بها. حتى يأتي أمر الله يعني حتى يأتي ما قدره الله وقضاه من فناء وانتهاء من يكون على الحق وانتهاء من يكون قائما بالحق. وقد جاء في آخر هذا الحديث عن مالك بن يخامر أنه نقل عن معاذ بن جبل أنهم بالشام، يعني هذه الأمة أو هذه الطائفة من الأمة أنهم بالشام. فكان معاوية رضي الله عنه يقول هذا مالك بن مخامر يزعم أن معاذ يقول وهم بالشام. ومن المعلوم أن من يقوم بأمر الله لا تخلو الأرض منه، لكن لا يعني هذا أن يكون ذلك منحصرا بالشام وأنه لا يكون إلا بالشام، بل يكون بالشام وبغير الشام ممن يقوم بأمر الله ويقوم بنصرة دين الله عز وجل. أما بالنسبة لآخر الدنيا وبنهاية الدنيا فلا شك أن الناس يكونون في الشام، وأن الحشرة الدنيوي يكون في الشام، والناس يذهبون إلى الشام وتخرج نار تسوق الناس وتسوقهم إلى أرض الشام. فكونه يكون في الشام وفي نهاية الأمر يكونون في الشام هذا لا شك فيه، لكن هذا لا يعني أن هذه الطائفة لا توجد إلا بالشام، بل تكون في الشام وفي غيره ممن يقوم بأمر الله عز وجل وممن يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى. نعم، طائفة من أمتي، مقصود طائفة من أمتي أنها قائمة بأمر الله عز وجل. والأمة كما هو معلوم أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة، والذي يظهر من هنا أنه أمة الإجابة لأنهم هم الملتزمون بشرع الله عز وجل، لأن من أمة الإجابة من لا يلتزم بالشرع، من أمة الإجابة من لا يلتزم بالشرع. ومن المعلوم أن قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار لواحدة، الصحيح أنها أمة الإجابة، أنها أمة الإجابة، وأن الفرقة الواحدة التي تنجو من 73 وهم من كان على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء هم الذين لهم السلامة والنجاة، وأما أولئك فهم من المسلمين ولكنهم أتوا بما يجعلهم يستوجبون النار ويستحقون النار بمخالفتهم لشرع الله عز وجل. وإن كان عندهم أصل الإيمان وإن كان عندهم الإيمان، فأصح أقوال أهل العلم في 73 فرقة أنها أمة الإجابة. ليس معنى ذلك أن أن أن الفرقة الناجية يعني هم المسلمون المقصود بهم ومن عداهم كفار، 72 فرقة كفار، لا، بل الصحيح أن 72 فرقة اللي هي في النار أنها ممن ينتسب للإسلام، والذي ينجو ويكون على الحق هو من يكون على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين أنه قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيه ولن إن أدبرت ليعقرنك الله. ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس وهو يعني فيه قطعة من ذكر قصة مسيلمة، هو حديث طويل سبق أن أورده البخاري فيما مضى، لكن أورد هذه القطعة منه من أجل الكلمة التي فيه لن تعدو أمر الله فيك، يعني ما قدره الله وقضاه، لن تعدو أمر الله فيك يعني قضاء الله فيك، والأمر هنا المراد به الكوني القدري، يعني ما قدره عليك من سعادة وشقاوة. ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني إن أدبرت يعني إن لم تستجب وتمتثل وتدخل في الدين الحنيف ليعقرنك الله، يعني لا يهلكه الله، وقد أهلكه الله كافرا، وقد أهلكه الله كافرا. وقد سبق أن عرفنا فيما مضى أن ممن قتل قاتل حمزة ابن عبد المطلب اسمه وحشي، فإنه لما قتل حمزة ندم، ثم إنه أخبر أو التزم قال قتلت خير الناس فلا أقتلن شر الناس. فذهب مع الذين ذهبوا إلى قتال مسيلمة، ولما كان حمية المعركة بين الذين ذهبوا لقتال المرتدين وبين أصحاب مسيلمة، جعل يترقب ويبحث عن مسيلمة، ورآه ينظر من ثلمة في جدار وكان معه الحربة التي قتل بها حمزة، فقتل بها مسيلمة أو أرسلها إلى مسيلمة فقتله الذي هو قاتل حمزة، فأصابه الخذلان والعياذ بالله اللي هو مسيلمة، وقتل كافرا على كفره وعلى ما هو عليه من الكفر، فأدركه الخذلان. الحاصل الحديث حتى لن تعدو أمر الله فيك، يعني ما قدره الله وقضاه عليك لن تعدوه. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوفى على عسير معه، فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح، فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم لنسألنه، فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه، فقال ويسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. ثم أرد البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقد تقدم في الباب الذي قبله, والمقصود منه ذكر قل الروح من أمر ربي أنها من جملة الأشياء التي كانت بأمره سبحانه وتعالى, وقوله للشيء يكون فيكون, لأن أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فالمقصود منه ذكر الأمر وهو الأمر الكوني, وهو كونه يقول للشيء يكون فيكون, ما شاء الله تعالى أن يكون فإنه كائن ولا يتخلف. قال في آخره وما أوتوا من العلم, قال الأعمش على قراءتنا أوتوا, القراءة المشهورة وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم. باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سخر ذلله. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. ثم أرد البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي ولو جئنا بمثل مددا. قوله لو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. وقوله سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا, ثم قال ألا له الخلق والأمر. والمقصود منها ألا له الخلق والأمر, المقصود من هذه الآية ألا له الخلق والأمر, لأن الأمر هو قول الله تعالى للشيء يكون فيكون, وكن من كلمات الله عز وجل, وكن من كلامه سبحانه وتعالى. الآيتان الكريمتان الأوليان فيهما ذكر كلمات الله عز وجل وكثرتها وعدم حصرها, وأنه لا حصر لكلام الله عز وجل ولا نهاية له, لأنه لا بداية للمتكلم به ولا نهاية له. فإذا لا حصر لكلامه, لأنه لا بداية للمتكلم وهو الله ولا نهاية له, فإذا لا نهاية لكلامه. ولهذا فإن هاتين الآيتين الكريمتين يدلان على أن كلام الله لا يتناهى, لأن الله عز وجل لا نهاية له فلا نهاية لكلامه, فلا نهاية لكلامه ولا حد لكلامه ولا حصر لكلامه, لأنه لا نهاية له سبحانه وتعالى, بل هو الدائم الباقي الذي لا بداية له ولا نهاية له, هو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء, كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد بيّنت هاتين الآيتين الكريمتان عدم تناهي كلمات الله عز وجل. فالآية الأولى في ختام سورة الكهف قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا, يعني هذه البحور الزاخرة وهذه المحيطات الواسعة وهذه المياه التي في سعتها وكثرة مائها لو كانت حبرا يكتب به كلام الله عز وجل لانتهى ذلك المداد ولم تنتهي كلمات الله, لأن الله تعالى لا نهاية له فلا نهاية لكلامه. والماء أو هذه البحور محصورة, وهي وإن كانت واسعة إلا أنها محصورة ولها غاية ولها نهاية، وكلام الله عز وجل لا نهاية له. فلو كانت تلك مدادا يكتب به كلام الله لنفد ذلك المداد ولا ينفد كلام الله عز وجل. بل هذه البحور الزاخرة لو أخذ كل يوم منها قطرة لابد وأن ينفي على مر العصور والدهور أن ينتهي ذلك الماء، لأن الماء محصور وإن كان واسعا وكثيرا، لكن لو خرج منه كل يوم قطرة لابد وأن يأتي على مر الأيام أن ينتهي هذا الماء، لأن الماء محصور وإن كان بحرا زاخرا. وكلام الله عز وجل لا ينتهي لأنه لا نهاية للمتكلم به، فلا نهاية له سبحانه وتعالى. والآية الثانية في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فلو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يكتب بها، والبحر على سعته يضاعف سبع مرات، فإنه لا بد وأن ينتهي ولا تنتهي كلمة الله، لأنه لا نهاية للمتكلم بها سبحانه وتعالى. والقرآن من كلام الله عز وجل، والتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله. ومن المعلوم أن القرآن وهو من كلام الله يعني محبرة صغيرة تكتب القرآن، يكتب بها القرآن وهو من كلام الله عز وجل. هذه البحور على سعتها وكثرتها، كثرة مائها، تفنى وتنتهي لو كانت مدادا يكتب به، لأنه لا نهاية للمتكلم سبحانه وتعالى. أما الآية الأخرى الثالثة يقولها: لا له الخلق والأمر، يعني هو المتفرد بالخلق وهو المتفرد بالأمر، الأمر الشرعي والأمر الكوني. له الأمر يعني الكوني حيث يقول شيء يكون فيكون، وله الأمر الذي هو الشرع حيث يأمر ويجب على الخلق أن يستجيبوا لأمر الله وأن يمتثلوا أوامر الله عز وجل، فهي صالحة للمعنى الكوني وللمعنى الشرعي. فلله تعالى فله الأمر يعني حيث أمره نافذ وما قدره وقضاه لابد وأن يقع، وكذلك أيضا له الأمر، له تشريع، هو الذي يشرع وهو الذي يأمر وينهى، وهو الذي يجب أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. ولا تحصل السعادة إلا بامتثال الأوامر التي يأمر بها في شرعه وانتهاء الانتهاء عن النواهي التي ينهى عنها. ثم أورد بعد ذلك حديث حديث إيش؟ سخر ذللا، يعني تفسير مسخرات يعني مذللات من أمره. إيش ال حديث أبي هريرة تكفل الله، والحديث الذي سبق أن مر قريبا في الباب الذي قبل هذا أو الذي قبله: تكفل الله لمن خرج لمن جاهد في سبيل الله لا يخرجه إلا